الخير فهو جرم الدين به ترقى به تحيا عالما إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. حياه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد فهذا مجلسنا 37 من مجالس شرح رسالة إمتاع العقول في روضة الأصول للشيخ العلامة عبد القادر ابن شيبة الحمد. واليوم هو 22 من شهر صفر لسنة 1440 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلعلنا بمجلسنا هذا نختم الكلام حول مباحث العموم والخصوص. والمجلس الماضي كنت حقيقة أحب ألا يعد في المجالس لما كنتم فيه، لكن على كل حال ذكرنا أن الكلام ينقسم إلى كلام عام وإلى كلام خاص. وذكرنا أن العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له من غير حصر دفعة واحدة بحسب وضع واحد. فإذا قلت كلم الناس أو أعط الناس فإني أقصد بهذا اللفظ لفظ الناس كل من يصدق عليه أنه من جملتهم، ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا، كبيرا صغيرا. فالناس كلهم على اختلاف ألوانهم وألسنتهم ولغاتهم وأشكالهم يدخلون في هذا العموم. وإذا قلت خذ هذا أعطيه زيدا، وزيد هذا شخص نعرفه، شخص مخصوص بيننا، أعطي هذا وائلا، فعندئذ أنا أقصد شخصا واحدا لا غير، وهذا يسمى بالخاص. على كل قلنا الكلام ينقسم إلى عام وإلى خاص. والكلام العام حجة في عموم أفراده، لكنه حجة على عموم أفراده بالقطع وعلى آحاد الأفراد بالظن أو بالظاهر على ما قدمناه. واللفظ العام يقبل التخصيص، بل غالب عمومات الكتاب والسنة ورد عليها التخصيص، والسالم منها شيء قليل جدا. السالم من عمومات الكتاب والسنة شيء قليل جدا، والغالب على العموم أنه يخص. وهذا من لغة العرب، فإن العربية قد يتكلم باللفظ العام ويسبقه بلفظ خاص أو يردفه بلفظ خاص يستخرج به جزءا من عموم كلام. ومن ثم عرفنا التخصيص بأنه قصر اللفظ العام على بعض أفراده. لما قلت أعطي الناس فظاهر لفظي أنك تعطي الناس كلهم في البلد وفي غير البلد، لكن مثلا ما يظن عقلا أن الأموات يدخلون، أو ما يظن حسا لا عقلا، لأن الميت لا يقبل ولا يأخذ ولا كذا بالحس، فعندئذ الأموات لا يدخلون في عموم الناس مع أنهم عند الإطلاق هم من جملة الناس. وبالعقل لا يظن أني أعطيتك الحلوى وقلت أعطي الناس أنك تسافر إلى بلاد الهند والسند مثلا توزع الحلوى، فالعقل يستخرج بعض الأفراد. ومن ثم قلنا التخصيص خصر اللفظ العام على بعض أفراده. يمكن أن أقول خذ الحلوى أعطها للإخوة أو للناس إلا الحجازيين مثلا فأستثني جنسا، أو إلا فلانا وأستثني شخصا. ومن ثم اختصرنا وقلنا المخصصات عند العلماء تنقسم إلى قسمين، إلى مخصصات متصلة وإلى مخصصات منفصلة. ومعنى المنفصل ما يستقل بنفسه عن العام، لا يلزم أن يكون مع العام في سياق واحد، بل قد يأتي سابقا عنه في نص آخر أو خارجا عنه عموما، فقد يكون المخصص لا من النصوص. ومن ثم قلنا المخصصات المنفصلة كثيرة، منها العقل، ومنها الحس، ومنها النص، فيخص القرآن بالقرآن، ويخص القرآن بالسنة، وتخص السنة بالقرآن، وتخص السنة بالسنة، وسواء في هذا الآحاد والمتواتر على الصحيح وهو قول الجماهير، وسواء في هذا أيضا القول والفعل والإقرار منه صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك يخص العموم بالدليل المنفصل الذي هو الإجماع، وبعده القياس بنوعين، سواء كان قياسا جليا قياس العلة، أو كان قياسا خفيا قياس الشبه. وكذلك بالمفهوم، دليل الخطاب وفحوى الخطاب، دليل الموافقة ودليل المخالفة. وكذلك قلنا بمذهب الصحابي أو بقول الصحابي، إلى غير هذا من الأدلة التي يخص بها العموم، وهي أدلة منفصلة. ثم المخصصات المتصلة خمسة أشياء محصورة. أولها الاستثناء، والاستثناء إخراج بعض ما يتناوله اللفظ، إخراج بعض ما يتناوله اللفظ بإلا أو إحدى أخواتها. واشترطنا شروطا لكون الاستثناء صحيحا، ومن ثم يصح مخصصا، منها أن يكون نطقا، وأن يكون المستثنى والمستثنى منه خرج من شخص واحد، يعني أن يكون نطقا ومن شخص واحد، وأن يكون متصلا بحسب العرف، أو متصلا حقيقة أو حكمة. ومنها أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه فيما ذهب إليه المؤلف، وقول المعتبر لا شك هو المذهب عند الأصحاب رحمة الله عليهم. ومنها ألا يستغرق المستثنى منه على ما ذهب إليه المؤلف وهو مذهب الجماهير، وإن كان المذهب عند الأصحاب ألا يزيد، ألا يبلغ النصف، أن يكون دون النصف، وهذه لغة العرب. لكن الجماهير يقولون بل ننازع في مسألة اللغة، فإن الأقل أقر واستثني الأكثر في قوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك، إلا من اتبعك من الغاوين، والمتبعون له الأكثر، إلا إن أدخلنا الملائكة على ما رد به ابن قدامة رحمه الله وجماعة، إن أدخلنا الملائكة والأنبياء وكذا، فعندئذ أيضا يكون الاستثناء للأقل من الأكثر. أيا ما يكون، الاستثناء من جملة المخصصات. وتكلمنا في الاستثناء عن عدد من المباحث نمر عليها أو نطويها، على كل حال نطويها هنا، منها لو تكرر الاستثناء، ومنها إذا عطف استثناء على استثناء، ومنها الاستثناء بعد جمل. ثم تكلمنا على مباحث الاستثناء عن مباحث التخصيص بالشرط اللغوي، الشرط إما عقلي وإما شرعي وإما لغوي. ونقصد بالشرط اللغوي الإخراج بعض ما يتناوله اللفظ بأداة من أدوات الشرط، بأداة من أدوات الشرط، كأن يقول الرجل نسائي طوالق إن دخلنا بيت فلان، نسائي عموم جمع مضاف عموم، هل يقع عليهن الطلاق؟ ما يقع الطلاق إلا إن دخلنا، فإن دخلنا وقع، وإلا لم يدخل. أو نسائي طوالق من دخلت بيت فلان، فعندئذ كلامه الأول ظاهره العموم، لكنه خص بكلام متصل أو بمخصص متصل، وهو قوله من دخلت دار فلان، فعلق على شرط. وقلنا أيضا في شرط اللغة يشترط له نطق واتصال، وأن يكون من متكلم واحد. والشرط هذا قد يكون متقدما وقد يكون متأخرا عن العموم، بخلاف الاستثناء فإنه لا يرد إلا متأخرا. كذلك ذكرنا من المخصصات الصفة، والصفة أن يذكر بعد اللفظ العام نعت أو وصف يدل على تخصيص الحكم به، كما في قوله تعالى من فتياتكم المؤمنات، من فتياتكم المؤمنات. فعندئذ من أبيح له نكاح الأمة يشترط ألا يتزوج إلا مؤمنة، مع أن الله قال من فتياتكم، وفتياتكم أو فتياتكم جمع مضاف عموم، من فتياتكم أحسنت، أيضا من صيغ العموم، لكن لما قال المؤمنات علمنا أن هذا العموم قد خص بصفة هي الإيمان. ومن ثم لا يحل للإنسان أن يتزوج ولو كان يخشى الزنا، ولا يجد ما يتزوج به الحرة أن يتزوج كتابية أو مجوسية أبدا، ما يجوز هذا بهذا التخصيص. وذكرنا أيضا من شروط التخصيص بالوصف أن يكون نطقا متصلا من شخص واحد، هذه شروط مسلمة. ثم اشترطنا شرطين زائدين، الأول ألا يخرج الوصف مخرج الغالب، فإنه متى خرج الوصف مخرج الغالب فليس له مفهوم، كما في قوله تبارك وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وذكرنا كذلك شرطا زائدا هو ألا يساق الوصف مساق المدح أو مساق الذم أو مساق التوكيد أو الترحم، على ما هو مذهب الجماهير، على ما هو مذهب الجماهير. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الغنم السائمة صدق، في الغنم، الغنم بالألف واللام اسم الجنس المعرب بال عموم، فهل تجب في الكل؟ الجواب لا، لا تجب في الكل، فيستثنى من هذا المعلوف، استثنى بالصفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي السائمة، وهي السائمة. على كل، أيضا من جملة المخصصات الغاية، والغاية لون إخراج لبعض ما يتناوله اللفظ لكن بحرف من حروف الغاية، بعتك الأرض إلى ها هنا أو إلى موضع كذا حتى موضع كذا، وكلوا واشربوا حتى، وأيديكم إلى، فعندئذ أول اللفظ أو أول الكلام عام، لكن لما جاء حرف الغاية علمنا أن ما بعد حرف الغاية مخالف لما قبله. وتكلمنا أيضا في شروط الغاية اتصال ونطق وأن يكون المتكلم واحد، ثم ذكرنا بعد هذا بدل البعض، فبدل البعض أن يذكر الكل ثم يأتي بعده بدل هو بعض الكل، كما في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت أو حج البيت قراءة دام من استطاع إليه سبيل، ولله على الناس عموم، ثم قال من استطاع، والمستطيعون بعض الناس، إذن لا يجب الحج على الكل إنما يجب على هذا البعض المستطيع. كذلك لو قال إنسان أكلت الرغيف ثلثاه، أكلت الرغيف أو كل الخبز نصفه، كل الخبز نصفه، فالنصف هذا بعض الكل، فعندئذ يكون هذا النصف، يكون هذا البعض المذكور آخرا مخصصا للعموم الأول. فلو أن الإنسان أكل الكل وقال أنت قلت لي كل الرغيف، قلت وقلت بعد هذه العبارة موصولا بها نطقا على وأنا نفس المتكلم الأول نصفه، فعندئذ هذا لون من التخصيص، هو تخصيص ببدل البعض. ثم وقفنا في المجلس الماضي وقفة يعني كان المفترض أن تكون يسيرة لكن أخذت الدرس تقريبا، نفرق فقط بين العموم الذي أريد به الخصوص وبين العموم المخصوص، فإن المتكلم باللفظ العام تارة لا يريد العموم أصلا إنما يريد فردا معينا من أفراد العموم، وهذا الذي يقال عنه عموم أريد به الخصوص، وأحيانا يتكلم باللفظ العام يريد أفراد العموم إلا شيئا قليلا منه، وهذا العموم المخصوص. وذكرنا مثالا، مثلا لقائل قال أكلت الرغيف إلا ثلثه، وبين آخر يقول أكلت الرغيف وهو يعني ثلثه، اجعلني أقول، طبعا هو مفرد معرف يفيد العموم، أكلت الأرغفة إلا واحدة، أكلت الأرغفة يقصد رغيفا واحدا، فقوله الأول أكلت الأرغفة إلا واحدا ظاهر أنه أراد الكل، بدليل أنه جاء بالاستثناء، لأننا نقول المستثنى لولا أداة الاستثناء لكان داخلا، نقول إخراج بعض ما لو لم يكن الاستثناء لكان داخلا، لماذا جاء بالاستثناء؟ ومن ثم كنا نقول الاستثناء معيار العموم، دليل على أنه أراد العموم، لو لم يرد العموم ما جاء بالاستثناء. فهذا الرجل يقول أكلت الرغيف إلا بعضه إلا ثلثه، فنفهم أنه قصد عموم الرغيف إلا جزءا منه، فهذا عموم مراد منه العموم لكن خص منه البعض. لكن قوله أكلت الرغيف وهو يقصد ثلثه أو نصفه المعين، فهذا يقال ليس بالعموم أصلا إنما هو لفظ عام يراد منه الخصوص، وهذا موجود في الكتاب والسنة كذلك. يعني مثلا ذكرنا من أدلة الكتاب الدليل المشهور الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. الذين قال لهم الناس، من الناس الذين قالوا؟ هل كل الناس؟ إنما المراد فرد واحد من الناس، هو الذي جاء النبي، هو الذي جاء الصحابة فقال لهم إن قريشا أو إن أبا سفيان قد جمع لكم، فأطلق اللفظ العام والمراد به عروة بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، شخص واحد. فعندئذ نقول هذا عموم أريد به الخصوص. ومثله أيضا من القرآن أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل. فالناس هنا شخص واحد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحسدونه على النبوة، يحسدونه أن أباح الله له جمعا من النسوة، لكن على كل أم يحسدون الناس، فظاهر اللفظ عموم لكن ما يراد منه إلا واحد معين. فعندئذ نقول هذا عموم أريد به الخصوص. وذكرنا من الأمثلة كذلك الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. فالظلم هنا نكرة في سياق نفي مسبوق بحرف الجر، ومن ثم هو نص في العموم، ومع هذا ما يراد به العموم إنما يراد به الخصوص، عموم أريد به الخصوص. وإلا لما فهم الصحابة العموم خطأ النبي فهمهم وقال ليس ذاك، إنما الظلم الشرك، فعين شيئا أو لونا من ألوان الظلم. فإذا كان الكلام على معين لا يقصد به العموم، فعندئذ هذا عموم أريد به الخصوص. قال عليه الصلاة والسلام ألا تتركون لصاحبي، صاحبي إذا قلنا على مذهب الأصحاب رحمة الله عليهم بأن المفرد المضاف يفيد العموم، ألستم بتاركي لصاحبي، صاحبه بهذا من يقصد عموم الصحابة ولا يقصد شخصا واحدا معينا؟ يقصد واحدا معينا، فنقول هذا عموم أريد به الخصوص، بخلاف والمطلقات وتربصن بأنفسهن، بخلاف وللمطلقات متاع بالمعروف من عمل صالحا فلنفسه مثلا، وإن كانت هذا عموم سالم، هذا عموم سالم، من عمل صالحا فلنفسه، أو من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثله. أي ما يكون قلنا يفرق إذن بين العموم الذي أريد به الخصوص وبين العموم الذي خص منه بعض الأفراد ويقال عموم مخصوص. وهذا التفريق من الأهمية بمكان، لأنك إذا مررت قبل قليل على أبواب العموم وألفاظ العموم ربما مر بك دليل سيقة في الظاهر مساق العموم فاستدللت به ورحت تحاد خصمك به على أنه عموم، ثم تفجأ أن يقال لك هذا ليس عموم مخصوص، هذا ليس عموما مخصوصا بل هو عموم أريد به الخصوص. ومن ثم قلنا ما الفوارق التي نفرق بها بين العموم المخصوص وبين العموم الذي أريد به الخصوص؟ ذكر المؤلف فرقا واحدا، قال العموم الذي يراد به الخصوص عمومه غير مراد، وأما العموم المخصوص فعمومه مراد للمتكلم. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام ألستم بتاركي لي صاحبي، لم يكن يقصد كل أصحابه إنما يقصد شخصا واحدا، الذين قال لهم الناس عنا ربنا جل وعلا هذا الشخص الذي جاء الصحابة فأخبره. فالعموم الذي يراد منه الخصوص لا يراد العموم من اللفظ إنما يراد الخصوص، لكن قلنا هذا فرق صحيح لكن يصعب الوقوف عليه، يصعب الوقوف عليه لأنه أريد ولم يرد، هذا أمر قلبي، أراد أو لا، أشققت عن قلبي ما شققنا، فهذا إن دلت القرائن ربما استدللنا، لكن أن يكون هذا الفارق الوحيد الذي يفرق بين العموم المخصوص والعموم الذي أريد بالخصوص يصعب. ومن ثم ذهبنا إلى قول آخر يقول، أو إلى فرق آخر يقول، الفرق بينهما أن العموم الذي يراد به الخصوص خصوصه معين وليس شائعا في جنس ولا في نوع، بخلاف العموم الذي أريد به الخصوص فخصوصه مبهم غير معين. ومن ثم فرحنا بين مثالين، أكلت الرغيف ثلثه أكلت الرغيف إلا ثلثه. أكلت الرغيف إلا ثلثا منه، أي ثلث، المهم أنا تركت ثلث، ما يعنيني أي الأثلاث تركت، لكن أكلت الرغيف ثلثه، أعني ثلثا معينا. أوضح منه: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. خص منه الحام بقوله: وأولاة الأحمال. طيب، أولاة الأحمال من هن؟ امرأة معينة؟ لا، ما هي امرأة معينة، كل امرأة يصدق عليها هذا الوصف تخص من العموم الأول، بخلاف الذين قال لهم الناس أم يحسدون الناس، هو فرض واحد لا يتغير. ومن ثم كان الفرق الذي بعد هذا أن الخصوص في اللفظ الذي أن الخصوص في اللفظ العام الذي يراد به الخصوص سابق في الوجود على اللفظ، وأما الخصوص في اللفظ العام المخصوص فإما مقترن باللفظ وجودا وإما لاحق له أو به. فالآية الذين قال لهم الناس إنما وجد هذا اللفظ العام بعد وقوع الخاص، بعدما قال نعيم بن مسعود نزلت الآية، فالخصوص متقدم على وجود العموم أصلا، يعني قبل أن يكون عموم كان الخصوص في هذا موجود. أم يحسدون الناس نزلت بعد أن حسد اليهود أو تحاسد اليهود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالخصوص متقدم. أكلت الرغيف ثلثه، أنا أكلت ثم تكلمت، ما جئتكم إلا بعد أن أكلت ثلث الرغيف ثم جئت أقول أكلت الرغيف، أعني ثلثه. ضربت الناس، وأنا أقصد هذا الشخص الذي كان يعاركني فلانا، فكان الضرب قبل الكلام، بخلاف اللفظ العام الذي خصت منه بعض الصور العام المخصوص. فقوله تعالى والمطلقات يتربص، لم تتربص المطلقات ثم نزلت الآية، إنما من طلقت عند نزول اللفظ أو بعده تتربص بثلاثة قروء. تتربص بثلاثة قروء مثلا، وللمطلقات متاع، من طلقت عند وبعد فلها المتاع. عفوا، هذا لفظ عام، المخصوص منه ليس هذا، المخصوص منه التي طلقت قبل الدخول وقد سمي لها صدق، على قول ابن عمر كل مطلقة لها متاع إلا التي سمي لها صدق وطلقت قبل الدخول، فمن سمي لها صدق وطلقت قبل الدخول لها نصف الصدق فقط وليس لها متعة. طب هذا الحكم مضى ولا مستقبل؟ لا، هو حكم مستقبل تقريبا، جينا على الكل. قلنا الأول العام المخصوص عمومه مراد، والعام الذي يراد به الخصوص عمومه غير مراد، والثاني أن الخصوص معين أو غير معين، معين في اللفظ العام الذي يريد به الخصوص. الفرق الذي بعده أو الأخير، نعم، أن العموم الذي أريد به الخصوص أريد به الأقل والأكثر غيره داخل، بخلاف العكس، العموم المخصوص الغالب فيه أن يكون الأكثر هو الداخل في العموم والأقل هو المخصص والخارج من العموم. لكن الجميل بقى ما ينبني على هذا يعني التفريق، ماذا ينبني على هذا التفريق؟ قال ينبني على هذا أنه ليس لأحد أن يستمسك أو يحتج بلفظ عام أريد به الخصوص. فلو أن إنسانا احتج أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، وقال هذا دليل على تحريم الحسد عموما لكل الناس، نقول لا، نعم نوافقك في الحكم، لكن دليل تحريم الحسد ليس هذا، لأن هذا العموم غير مراد، إنما هو عموم أريد به الخصوص، فهو نص خاص في حسد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ حسدته اليهود. فعندئذ لا ليس لأحد أن يستمسك باللفظ العام الذي أريد به الخصوص. ثم ليس لأحد أن يزعم أن العموم الذي أريد به الخصوص مخصص بكذا أو كذا، لأنه لا يقبل التخصيص. كيف يقبل التخصيص وهو أصلا من قبيل الخاص؟ هو العام الذي أريد به الخصوص مشكلته فقط أنه وافق صورة العموم في الصورة الظاهرة فقط، لكن في الحقيقة ليس له من العموم شيء. ومن ثم الخاص لا يخص، إنما التخصيص يرد على العموم. ومن ثم إن كان عاما مرادا به الخصوص لا يخص. الصور التي لم تدخل في عموم العام الذي أريد به الخصوص، الصور الخارجة، لا يقال لها باتفاق العلماء نسخ. تقدم أن بعض السلف يطلق النسخ على التخصيص ولا مجاح في الاصطلاح، وإن كان الأدب ألا يوصف بالنسخ. لكن نعم، هناك من أهل العلم من يقول نسخ ومن من يقول تخصيص. هذا في العموم الذي أريد به الخصوص؟ لا، هذا في العموم المخصوص. الذين قال لهم الناس، قال هذا نعيم بن مسعود، وباقي الناس منسوخ حكمهم. قلنا أبدا، هم لم يدخلوا أصلا حتى ينسخ حكمهم. ومن ثم قلنا في أول الفوارق أن العموم أصلا غير مراد، فلم يكونوا داخلين تحته من أجل أن نخرجهم لتخصيص، أو من أجل أن نرفع عنهم الحكم بالنسخ. كذلك قلنا الخصوص أو العموم الذي أريد به الخصوص ليس لأحد أن يدعيه إلا أن يقيم دليلا أو قرينة داخلية تدل أو تمنع من حمل اللفظ على ظاهره وعمومه. ومن ثم يمكن أن أخرج من هذا التفريق بمسألة، وهو أن الأصل في ألفاظ العموم أنها تفيد العموم. فلو ادعى مدعٍ أن هذا اللفظ وإن كان عاما إلا أنه أريد به الخصوص، أقول أنت تطالب بدليل، لكن دليلك هذه المرة لا تأتيني بدليل مخصص خارجي منفصل. لا، أنا لا أقبل منك في هذه المسألة مخصصا إلا مخصصا داخليا، إما معنوي وإما حسي، يمنع من حمل اللفظ على كل أفراده ويعين أن يحمل على فرد واحد. وصل الكلام؟ طيب، بعد هذا انتقلنا إلى درسنا الذي نعيده كاملا إن شاء الله تعالى اليوم. أفضل. انبنت عليه مسائل ادعى بعض العلماء أنه من العام الذي أريد به الخصوص. ذكرنا من الأمثلة قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، البيع مفرد معرف بأل، فالظاهر العموم. فهل نقول الأصل في البيوع الحل إلا ما حرم أو استثني بدليل؟ إذن أنت تقول بأنه عموم مخصوص للربا، فإن الربا لون من ألوان البيع، تمر بتمر مع التفاضل أو النسيئة ربا، مال بمال مع النساء أو التفاضل إذا اتحد الجنس أعني ربا. ومن ثم حرم الربا هذا لون من ألوان البيوع، سيما إذا عرفنا البيع بأنه مطلق المبادلة، أخذ شيء وإعطاء شيء، فأنا أعطيك القرض وأشترط عليك أن ترده بأكس، أجل وزد، هذا لون بيع، لكن هذا خرج من العموم بدليل متصل. وعلى هذا يكون العموم مخصوصا. لكن الشافعي رحمه الله عنه قول يقول لا، بل هذا عموم أريد به الخصوص، فالله عز وجل إنما أحل البيع الذي كانوا يعرفونه فقط، وبيع المطلق عين بمال، وعليه إذا استحدثت صور البيع ما تحكم عليها بالحل استمساكا بهذا العموم، لأننا قلنا العموم الذي أريد به الخصوص لا يجوز لأحد أن يستمسك بعموم ولا أن يحتد بعموم، بل تحتاج في كل صورة من صور البيع التي تريد أن تقول بحلها أن تأتي بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس إلى آخر الأدلة التي تقدمت. وكنا ذكرنا منها أيضا اختلاف في قول أمرت أن أقاتل الناس، فأيضا وقع مثل هذا الاختلاف أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا. هل الناس هنا عموم مخصوص، يعني خص منه أهل الذمة وخص منه المعاهد والمستأمن فيكون عموم مخصوص وهذا الأصح، أم أنه عموم أريد به الخصوص وهم الوثنيون الذين بعث فيهم صلى الله عليه وسلم ابتداء كانوا يعبدون الحجر والشجر ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فمن قال نحارب فلانا أو علانا حتى يشهد أن لا إله إلا الله استمساكا بهذا العموم، نقول لا، لأنك تحتاج إلى دليل آخر وليس لك أن تستمسك بهذا العموم. ومن ثم قلنا عن الزركشي أو نقلنا عن الزركشي في المجلس الماضي يقول تحرير هذا الباب مفيد أيما فائدة لطالب العلم أو للفقيه على وجه الأخص أو للفقيه على وجه الأخص. طيب بعد هذا تكلمنا عن العبرة بعموم اللفظ، إذن أنت أثبتت عموما لللفظ أصله التي نتكلم فيها الآن، اللفظ وإن كان شكله شكل العموم إلا أنه ليس فيه عموم، يعني أفرق بين مسألتين. لا تحسد الناس، هكذا لو تصورنا أن نصا جاءنا يقول لا تحسد الناس، وهذا النص أول ما قيل كان في أن فلانا حسد فلانا فيقال هذا السبب، لكن هذا السبب لا يخص به العموم لأن الحكم الناتج عن هذا العموم سابق ولا لاحق؟ لاحق. فلا تحسدون فلانا الذي نزل فيه النص أولا، لأن السبب داخل في العموم لا شك، يعني داخل فيه على جهة القطع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويبقى ما عدا السبب داخلا دخولا بحسب الظاهر. فالعبرة بعموم اللفظ الذي له عموم، لكن إن كان اللفظ ليس له عموم أصلا ما تحتاج أن تقول العبرة بعموم هو ليس له عموم، ومن ثم لا يدخل معنا في هذه المسألة الذين قال لهم الناس. المسألة أصلا ستتكرر، طب اجعلنا نبدأ مسألة أخرى برضو مثال آخر من جملة الأمثلة حتى نتعلق بالأحكام، لأن بعض هذه المسائل إذا نزلناها الأحكام يمكن أن ننزلها في باب الإقرار أو في باب الوصايا. الرجل الذي قال أكلت الرغيف ثلثه، أكلت الرغيف ثلثه يلزم بكم؟ يلزم بالثلثين ولا بالثلث؟ طب ثلث من أي رغيف ولا من رغيف معين؟ لا، هو يقول أكلت، هو طبعا الضمان سيكون بالمثل، لكن يقول أكلت الرغيف ثلثه يقصد شيئا معينا، صورة واحدة ليس لها عموم. ومن ثم اتفق قول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، نقول الكلام صحيح، لكن هذا يقال في الألفاظ التي لها عموم، في الألفاظ التي لها عموم. وصل الكلام؟ يعني ذكرنا من أمثلة هذا لما تكلمنا عن هذا المبحث، تكلمنا عن مثلا أبو بردة بن نياف قال ولا تجزع عن أحد بعد، وكان ظاهر التخصيص، لكن على قول من يقول بأنها ليست خاصة يقول ينظر في الصفة التي كانت فيه الحال وليس بالاسم، ولا الظاهر نظر في خولة بنت ثعلبة وسلمة بن صخر وزوجها أوس بن الصامت، وإن الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح في إحسان نزلت في فلان، وقوله تعالى وأولاد الأحمال نزلت في فلان، وقوله عليه الصلاة والسلام كذا كان في فلان، فيقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. على كل هسول حاجة هي تدخل معنا في الباب الذي سنصل إليه اللي هو باب التعارض والترجيح، والمؤلف ختم به الكتاب، لأنه في الحقيقة قوله أرضعي الأصل فيه ما ذكرناه أن خطاب الشرع لواحد خطاب للكل، يبقى الأصل أنه عموم، يبقى كل امرأة أرضعت رجلا صار حراما عليه ولو كان كبيرا، ده الحديث يفيد كده، لكن هذا الحديث معارض ولا لم يعارض؟ لا، عورض. عورض بإيه؟ ذلك لمن أراد أن يتم الرضاع للقرآن. السنة لا رضاع إلا ما كان في الحولين أو ما أنشز العظم وأنبت اللحم، لا رضاع إلا ما كان قبل الفطام. يحرم من الرضاع ما كان، يحرم من الرضاعة ما كان من المجاع. وما كان من هذه الأحاديث التي خصت الرضاع المحرم بحولين أو ما كان قبل الفطام أو ما كان في الثدي وكان في الحولين، هذا اللفظ. إنما يحرم من الرضاع ما كان في الثدي وكان في الحولين. فعندئذ تعارض معنا هذا وهذا. إن عملنا حديث سالم مولى أبي حذيفة أهدرنا الأدلة التي ذكرت، وإن عملناها أهدرنا هذا الحديث. فعندئذ عندنا تعارض بين النصين تعارضا ظاهريا. كيف نصنع؟ ينظر هل يمكن الجمع ولا لا يمكن الجمع. إن أمكن الجمع عمل به، وإن لم يمكن الجمع رجح دليل على دليل، وإن لم نستطع لا الجمع ولا الترجيح يبقى نتوقف في العمل بكلا الدليلين إلى أن يأتي، وهذا الذي سنأخذه اليوم. ومن ثم هنا قلنا هناك وجه الجمع. وجه الجمع أن يقال هذا خاص بسالم، فإننا متى حملناه على التخصيص لم يكن بين الأدلة تعارض، وهذا مذهب أمهات المؤمنين خلافا لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فعائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تقدم هذا وترجحه، وكانت ترى رضاع الكبير محرما مطلقا. يبقى الأدلة الأولى عند عائشة أين هي؟ مهدرة أو مؤخرة، هذا مقدم عليه لأنها رأت هذا أقوى رضي الله عنها وأرضاها. لكن عموم أمهات المؤمنين رأوا العكس، رأوا أن العمومات الأخرى والنصوص الأخرى أقوى، لأن هذه قضية عين، هذه قصة لفظها ليس اللفظ العام. نعم الأصل أن خطاب الشرع لواحد خطاب للكل، لكن إذا عورض قلنا لا، هنا خطاب لواحد بعينه فلا يكون له عموم. هذا مذهب الإيه؟ الجماهير. الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله الذي أراد أن يجمع بشكل آخر فقال أنا أقول أيضا بقول الجماهير إن هذا الحديث لا يعارض الحديث الأخرى بل يجمع، بل لكن يجمع على حال معين. نقول إذا وجد في شخص ما ما وجد في سالم ووجد في البيت ما وجد في سهلة بنت سهيل هذه فيقال بهذا الحديث، يبقى هذا ينزل على حال وتنزل الحديث الأخرى على حال آخر. وهذه كطريقة الإمام أحمد، كذا قول ابن تيمية رحمه الله. الإمام أحمد لو تذكره، احنا طبعا مش هنخش في الدرس كذا، لكن الإمام أحمد لو تذكره في مسألة الإمام إذا صلى قاعدا هل يجوز للمأموم أن يصلي قاعدا ولا لا؟ أحمد يفرق بين حالين، بين من إذا بدأ الصلاة قائما ثم قعد، وبينما إذا بدأ الصلاة قاعدا. إن بدأ قاعدا لا يجوز القيام في رواية، وأما إن بدأ قائما ثم احتل فالمأموم عندئذ الأولى به أن يتم قائما ولا يقعد. طب لماذا قال أحمد بهذا التفريق؟ قال من أجل أن لا يعارض بالحديثين. مرة قال أنس لما جاءوه عليه الصلاة في الدار وصلوا خلفه قياما أشار أن اقعدوا وأنكر، وقال قد هممتم أن تفعلوا فعل فارس الروم، إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا صلى قائما فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين أجمعون. تأكيد كمان، فصلوا قعودا وأكد كلهم. لكن لما صلى أبو بكر وافتتح الصلاة قائما ثم قرأ العذر بمقدم الإمام الأصل الإمام الراتب صلى الله عليه وسلم فصلى قاعدا صلى الناس قياما، فحمل أحمد هذا على حال وهذا على حال من أجل أن لا يقول بالإيه؟ أن لا يقول بالتعارض. واخد حضرتك؟ كصلاة الخوف. ومن ثم احنا امتنعنا من هذا، وشيخ الإسلام امتنع من هذا في صلاة الكسوف لما قال بعض العلماء بتعدد القصص. على كل احنا رايحين لسه في آخر درس في الكتاب التعارض والترجيح، سيأتي الكلام عن إيه؟ عن هذا، إن أحيانا يحمل التعارض على تعدد القصص وعلى تعدد الأخبار، إن هذا كان في خبر وهذا في خبر، لكن في بعض الأحوال يتعذر هذا. صلاة الكسوف لم تقع إلا مرة، ابن تيمية يقول لم تقع إلا يوم أن مات إبراهيم، ولم يمت لم يكن للنبي إلا إبراهيم واحد، ولم يمت إبراهيم الواحد هذا إلا مرة. يبقى ما يقال بتعدد القصص، إنما هي قصة واحدة. ودي طريقة على كل أحمد وإسحاق وجماعة، ولو تذكر بحث طلاق الثلاثة إسحاق بن راهوي لما سئل كما سأله الكوثر عن حديث ابن عباس الذي في مسلم قال هذا الحديث يعارض أحاديث النساء فإذا حملناه على غير المدخول بها اتفقت الأحاديث ولم تتعارض. يبقى ده لون من ألوان الإيه؟ الجمع عند التعارض. أحاديث الناس التي تروى عن ابن عباس وغيره إن طلاق الثلاث ثلاث، لكن جاء هذا الحديث يعارضه، فكيف نصنع؟ يقال بالنسخ طريقة الشافعي وجماعة، يقال بالتأويل وهي طريقة جماعات من أهل العلم، يقال بالتضعيف اللي هو مسألة الترجيح، يقدم الصحيح على الضعيف وخلص المسألة، أو يقال بالتأليف بين الأحاديث وهذا طريقة إسحاق في هذا الحديث. قال يحمل هذا على غير مدخول بها وتكون الأحاديث الأخرى على المدخول بها، فعندئذ يكون الكل مؤتلفا متفقا لا تعارض بينه. نرجع للتعارض بين العمومين. يقول المؤلف رحمه الله ورحمة الواسعة: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تعارض العام بين العام والخاص. لأن تعارض عام أو أمكن وأمكن الجمع بينهما لحديث شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد مع حديث خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد، فإن الأول يمكن حمله على ما إذا كان صاحب الحق عالم بشهادة هذا الشاهد يعتبر شهادته، ويحمل الثاني على ما إذا كان صاحب الحق غير عالم بشهادة هذا الشاهد بحاجته وشهادته، فإذا لم يمكن الجمع بينهما. يقول رحمه الله ورحمة الواسعة: تعارض العامين أو العام والخاص. إذن هذا الفصل عقده رحمه الله لبيان جزئية مخصوصة من التعارض، وإلا فباب التعارض والترجيح ختم به المؤلف كتابه هذا، يعني سنعود إليه إن شاء الله تعالى في آخر درس إن شاء الله في الكتاب. والتعارض قلنا تعريفه في المرة الماضية هو التقابل والتمانع. أقول هذان دليلان متعارضان يعني متمانعان، يمنع أن يمتنع أن يعمل بهما جميعا، مثل أن أقول قم وأقول لا تقم، قم ولا تقم. طيب الآن لو قام خالف دليل، ولو لم يقم خالف دليل، لكن هذا التمانع بهذه الصورة هل يمكن؟ طبعا تعرفه في الإصطلاح يقولون هو تعارض، أن يتعارض أو أن يتقابل دليلان على جهة التمانع، أن يتقابل دليلان على جهة التمانع. مرة أخرى: التعارض في اللغة التقابل والتمانع، وفي الاصطلاح أن يتقابل دليلان على جهة التمانع، أو أن يتقابل دليلان يخالف أحدهما الآخر مخالفة ظاهرية، وهذا الذي مشينا عليه في المجلس الماضي. أن يتقابل دليلان يخالف أحدهما الآخر مخالفة ظاهرية، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم مثلا في حديث صفوان بن عسال، أو كما في حديث صفوان بن عسال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام من غائط وبول ونوم. وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث علي: العين وكاء الزهر، فإذا فمن نام فليتوضأ. إذا من نام يتوضأ. وجاء حديث أنس: كان الصحابة ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. طيب الحديث الأول لو أخذنا بظاهره يقول النوم ناخت، والحديث الثاني لو أخذنا بظاهره النوم غير ناخت. فعندئذ تعارض دليلان أحدهما يخالف الآخر، لكن هذه المخالفة هل هي مخالفة حقيقية؟ قلنا لا أبدا، لا يمكن أن تتعارض أدلة الشرع على جهة الحقيقة، إنما التعارض إنما هو بحسب الظاهر لا في نفس الأمر، لأن الله عز وجل قال عن كتابه: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فمن أكبر الأدلة أنه كلام الله، وأنه ليس بكلام البشر ولا بكلام الملك، وأنه ليس من عند جهة أخرى إنما هو كلام الله تعالى، أنه ليس فيه أدنى اختلاف، مع أن بعض آيات الكتاب فيها اختلاف، لكنه اختلاف ظاهري. فالله عز وجل يقول مثلا الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. ويقول أيضا قبل هذه الآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. إلى الحول ولا أربعة أشهر وعشرة؟ هناك شيء من التعارض لكنه تعارض بحسب الظاهر. فإذا علمنا بعد هذا أن إحدى الآيتين تأخرت نزولا عن الأخرى قلنا الأولى منسوخة بالثانية، سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد هذا في أحاديث كما سيأتي. فزال التعارض بحسب الذي وقع بحسب الظاهر. نفس الآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، عارضها من القرآن وأولاه الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طب مات عنها زوجها وهي حامل، تعتد بالآية الأولى ولا بالآية الأخيرة؟ إن قلت بهذا بالأولى قد تخرج من الحمل والحمل قد تخرج من العدة والحمل في بطنها، وإن قلت بالثانية قد تخرج من العدة بمجرد يوم أو يومين. كسبيعة الأسلمية، سبيعة الأسلمية زوجة من؟ ذن اللطائف التي وقفت عليها بالأمس، زوجة سعد بن خولة. تذكرون سعد؟ سعد بن خولة أحد البدريين رضي الله عنه وارضاه، لكنه مات في حجة الوداع مع النبي عليه الصلاة والسلام بمكة، فرفاه صلى الله عليه وسلم. فقصة سعد بن أبي وقاص طويلة. قال لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله أن مات بمكة. امرأته كانت من؟ هي سبيعة الأسلمية، ووقعت قصتها لما مات تزينت وتجملت فقالها أبو السنابل ابن بعكك الحديث. فالحاصل مات زوجها وهي حامل، تعتد بالأولى ولا بالثانية؟ أي الآيتين؟ بينهما تعارض بحسب الظاهر. قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم. قال أخرى قل لا أجل فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا يكون ميتة أو دما مسفوح. فظاهر الآية الأولى تحريم كل الميت كل الدم مسفوح أو لا، والآية الثانية تخص التحريم بالمسفوح. ماذا أصنع؟ أخذ بالآية الأولى وأحرم كل دم كالكبد والطحال وما في العروق، ولا أقول بالحل بالآية الثانية؟ عندنا إذن تعارض، لكن هذا التعارض هو في حقيقة الأمر تعارض؟ قلنا لا. ومن ثم لا يقع التعارض بين أدلة الشرع أبدا إلا تعارضا ظاهريا. وهذا التعارض سببه أمر من أمرين، إما خلة في العلم وإما التباس في الفهم. إما خلة في العلم كان يكون أحد الدليلين ناسخ والآخر منسوخ والإنسان لم يعلم بهذا، أو أن يكون الشرع قد رجح بدليل صريح دليلا على دليل لكن لجهلي لم أعلم فظننت الالتباس والتعارض. وإما قلنا التباس في الفهم، فهم الحديث على غير مراد النبي عليه الصلاة والسلام، أو فهم من الآية خلاف ما أراد الله عز وجل بها. طيب إذا كان التعارض يمكن أن يقع بين دليلين شرعيين لكنه بحسب الظاهر فقط، فهل يوجد دليلان متعارضان من كل وجه وتوقف العلماء عن الجمع بينهما أو التأليف؟ هذا غير ممكن، لأن التعارض الظاهري كما قلنا إنما يقع لبعض الناس لا لكلهم، فما قد يلتبس على عالم من العلماء أو لمسلم نظر في الدليلين قد لا يلتبس على غيره، وقد يلتبس علي عليكم السلام ورحمة الله، قد يلتبس علي دليلان لا يلتبسان عليك بل هما عندك من البين الواضح، ويقع العكس يلتبس عليك دليلان هما عندي من البين الواضح. يبقى إذن الالتباس أو التعارض لا تقع لعموم المسلمين، إنما هي تابعة للعلم، هي تابعة للعلم وصحة الفهم. وعليه التعارض إن وقع فتارة يقع بين نصين عامين وتارة يقع بين نصين خاصين وتارة يقع بين نص عام ونص خاص. هذه ثلاث صور، وهناك صورة رابعة، يعني التعارض إما أن يقع بين عامين أو بين خاصين أو بين عام وخاص، والرابع أن يتعارض دليل عام من وجه وخاص من وجه مع مثله، أن يتعارض دليل فيه عموم من بعض الوجوه وخصوص من وجه آخر مع دليل آخر يشابهه فيه عموم من وجه وخصوص من وجه. هذه أربعة صور. المؤلف في هذا الفصل الذي نحن فيه لا يتكلم عن كل هذه الصور رحمه الله، بل أخر رحمه الله الكلام عن هذه الصور إلى باب التعارض والترجيح في آخر الكتاب، إنما هنا للمناسبة، لأننا كنا نتكلم عن العموم وكنا نقول العموم حجة في جميع أفراده، وتكلمنا عن الخصوص، فناسب أن يبين رحمه الله تعالى إذا تعارض عام وخاص هل الخاص يعارض العموم ولا لا تعارض بين عام وخاص أصلا، هذا التعارض ظاهري فقط، وإلا فالخاص يخص به العموم في هذه الصورة، هذا الذي أراد المؤلف هنا أن ينبه عليه. ومن ثم جاء بعدها بمبحث آخر، إذا خص العموم هل يبقى حجة بعد التخصيص ولا لا، ثم جاء بمبحث آخر، إن خص بدليل خاص ثم خص بدليل خاص ثم خص بدليل خاص، فخصت منه أفراد كثيرة حتى لم يبق إلا فرد، أيكون عاما أيضا وحجة أو لا؟ إذن الكلام عن التعارض ها هنا ليس كلاما أصليا أو هو من صلب هذا الباب، الكلام عن التعارض ها هنا ليس من صلب باب العموم والخصوص، إنما ذكره المؤلف للمناسبة فقط، ولذلك ابن قدامة صاحب الأصل ذكره أيضا لكن ذكره مقدما عن هذا الموضوع. ابن قدامة قبل أن يتكلم عن المخصصات ذكر تعارض، لأنه ذكر عام وخاص، فقبل أن يتكلم عن الخصوص بعد أن فرغ من الكلام عن العام قال قد يتعارض عموما، قبل أن أقول يتعارض عام وخاص الذي يسمى بالتخصيص بما سيستقبل، الآن لو تعارض عام وعام كيف نصنع، فتكلم عنه كلاما يسيرا. ومن ثم يقول المؤلف رحمه الله تعارض العامين، تعارض العامين، إذن التعارض بين نصين هذا عام وهذا عام، أو العام والخاص، يبقى هذا عام وهذا خاص، والصورة الرابعة تدخل أيضا، لأن قوله العام والخاص يدخل فيه ما هو عام من وجه وخاص من وجه إذا عارض مثله. إذن أخرج المؤلف مسألة تعارض دليلين خاصين، مش هنتكلم عن دي هنا، هنتكلم عنها هناك في آخر الكتاب وكيف يجمع، وعلى كل حال هو سيفهم الكلام كله من خلال هذا. طيب، بدأ رحمه الله فقال إذا تعارض عامان كيف نصنع، قال والله إذا تعارض عندنا نصان عامان فلا يخلو الحال من حال من حالين، الحال الأول أن يمكن الجمع، والحال الثاني ألا يمكن الجمع. يعني لو عملناها بنفس نظام الخريطة كده هنقول التعارض بين نصين عامين، إما أن يمكن الجمع وإلا ألا يمكن الجمع، وبعدين هنروح بقى إذا لم يمكن الجمع أيضا نخرج بخيطين. إذا لم يمكن الجمع فتارة يعلم التاريخ وتارة لا يعلم التاريخ، تذكر نظام الخريطة؟ أنا أقول هذا تصوير عام لكلام رحمه الله تعالى، إذا تعارض نصان عاما فإما أن يمكن الجمع الحالة الأولى، فعندئذ ماذا نصنع؟ يجمع بينهم. طب الجمع كيف يكون يا إخواني؟ هذا تفصيل في كلام هناك في باب التعارض والترجيح، لكن على كل حال الجمع يكون لونا من ألوان التأويل، على كل حال الجمع يكون بلون من ألوان الإيه؟ التأويل. وضرب المؤلف مثالا لهذا، روي عنه عليه الصلاة والسلام، أقول روي بالمعنى يعني أنه قال خير الشهداء من يشهد قبل أن يستشهد، وشر الشهداء في حديث آخر من يشهد قبل أن يستشهد، فمر زكاه انا اقول يروى عشان الحديث بالمعنى ليس لفظه ليس كذلك، لكن المعنى كما قال المؤلف. مره قال خير الشهداء من يشهد قبل ان يستشهد، قبل ان تطلب اليه الشهاده شهد، فهذا من خير الشهداء. والحديث الاخر يقول شر الشهداء، شر الشهود، شر الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد. والثاني قال خير الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد، لكن هو تصح الشهداء ايضا، قال تعالى ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا، فيصح ايضا. نرجع ثاني، خير ولا شر؟ انا الان عندي شهاده اذهب فاؤديها قبل ان اسال فاكون من خير الشهداء، ولا لو تقدمت اكون مذموما شرعا؟ اتقدم او لا؟ عندي نصان كلاهما عام، خير الشهداء، خير الشهود، شهود بالالف واللام، شر الشهود. طيب اتقدم ولا اتاخر؟ هذا عام وهذا عام، لكن نسال هل يمكن الجمع؟ قالوا نعم ممكن الجمع. طب كيف يجمع؟ قلنا الجمع هنا يكون بلون من الوان التاويل، والتاويل هنا تاويل محمود لانه صرف عن الظاهر لدليل. فنقول خير الشهداء الذي يشهد قبل ان يستشهد اذا كانت الشهاده التي تحملها لم يعلم به المشهود له وحقه يضيع ان لم تؤدي، والشر اذا كان الشاهد علمت شهادته ووجد غيره وانما قدم نفسه على جهه التزكيه فعندئذ يكون مذموما. ونستدل لهذا التاويل بقوله تعالى فلا تزكوا انفسكم هو اعلم من اتقى، هذا لون تزكيه. اذا تقدم الشاهد بلا طلب من غير حاجه الى التقدم كان مذموما، ومن ثم اجعلني على خزائن الارض، هنا لم يكن من لم يكن معارضا لقوله عليه الصلاه والسلام لا تسال الامام، او انا لنولي احدا لو نولي هذا الامر احدا طلبه، انما وجدت الحاجه، كان الامين عليه السلام وكان الناس يضيعون ان لم يتقدم. بغض النظر عن هذه، انما اقصد التي نحن فيها الان هي على هذا الوجه من الجمع لا تعارض اصلا، حتى نقول شرع من قبلنا، بل نقول شرعه موافق لشرعنا على هذا الوجه من الجمع. على هذا الوجه من الايه؟ على هذا الوجه من الجمع. قد امكن الجمع؟ امكن الجمع، خلاص الحمد لله، لا يقال بغيرها، نجمع بين الحديثين ونمضي. وانبه تنبيها يسيرا وهي في التفصيل هناك. اذا تعارض الدليلان فهل هل الجمع مقدم على الترجيح ولا التقديم مقدم؟ الجمع مقدم على الترجيح، ده مذهب من الجماهير خلافا للحنفية. الحنفية لا تقول بالجمع، لأن الجمع لون من ألوان التخصيص، والتخصيص نسخ، فما تقول الحنفية للجمع؟ لا، الجمهور يقولون الجمع مقدم على الترجيح. نقول كنا نقول قاعدة في الفقه، نقول الإعمال أولى من الإهمال، وهذا دليل تقديم تقديم الجمع على الترجيح، لأن الترجيح يفضي إلى إهمال أحد الدليلين، لكن الجمع يعمل معه كلا الدليلين. على كل اختصار حتى نمر، لأن كلام طويل في الكتاب، إذا أمكن الجمع بين الدليلين العامين فإنه يجمع بينهم، ومثل هذا يقال في الدليلين الخاصين. طبعا الذي أقول ده مش في الكتاب، لكن سيأتينا في آخر. إذا كان الدليلان العامان إذا تعارضا وأمكن الجمع جمع، كذلك يقال في الدليلين الخاصين إذا تعارضا على وجه يمكن الجمع جمع. على وجه يمكن الجمع يبقى إيه؟ يجمع، بصرف الأمر عن الوجوب للاستحباب. هذا لون من ألوان الإيه؟ الجمع، أو حمل هذا على حال وهذا على حال. طيب هذا إذا أمكن الجمع، وإذا لم يمكن يقول المؤلف قال رحمه الله تعالى فإذا لم يمكن الجمع بينهما ومن الشريف فالآخر ناسخ للآخر ناسخ للمتقدم كقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج مع قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة عند الثاني ناسخ للأول. فإذا لم يمكن الجمع بينهما قلنا لا يخلو الحال من حالين، إما أن يعلم التاريخ وإما أن لا يعلم. الخريطة بتاعتنا تاني إذا تعارض عمومان إما أن يمكن الجمع، هذه حال سهلة سيجمع وانتهينا، وإما أن لا يمكن الجمع. إذا لم يمكن ننظر هل التاريخ معلوم، تاريخ النص الأول وتاريخ النص الثاني، فإن علم التاريخ فسيقال بالنسخ لأن المتأخر ناسخ للمتقدم، وإذا لم يعلم التاريخ سيتوقف على كل حال. يبقى عندئذ إذا علم التاريخ مع عدم إمكان الجمع فإنه يقال بنسخ المتقدم بالمتأخر. وضرب المؤلف مثالا لهذا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. إذن هي لا تخرج من العدة إلا بعد تمام الحول. والآية الأخرى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذه عام وهذه عام، والذين ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم، أزواجا ولأزواجهم برضو نفس الكلام، لكن عندي حول وعندي أربعة أشهر وعشرة، هل يمكن الجمع؟ هنا هل يمكن الجمع؟ اجمع بين الآيتين. ها؟ كيف اجمع يمكن الجمع؟ بعض العلماء يقول الجمع ممكن على حمل الآية الأولى على الاستحباب، على أن الوصية كانت واجبة فنسخة برضو اليوم نسخ الوجوب، فيجوز يعني للزوج أن يوصي أن تظل امرأته قبل تقسيم الميراث الدار سنة كاملة، لكن هل تمنع من الخروج والدخول ومن الزينة وكذا؟ يقول لا، هذا منسوخ. إذا مفاد الأمر أيضا أن الآية منسوخ لأن الجمع متعذر. فعندئذ قلنا هل نعرف هل يعرف دليل المتأخر والمتقدم من الآيتين؟ قال نعم، الآية الأولى هذه أسبق نزولا والثانية متأخرة عنه، فعندئذ يحمل نص على نص، لا يلغى النص الأول ويعمل بالثاني، بمعنى أن نقول النص الأول منسوخ قد رفع حكمه ومن ثم لا تعارض بين هذين النصين. يعني لو رحنا للسنة مثلا قال صلى الله عليه وآله وسلم توضأوا من ما مست النار، توضأوا مما مست النار، هذا أصله من ما عموم، كل ما مسته النار شربته أكلته توضأ من. ومع هذا يسأل عليه الصلاة والسلام عن الوضوء، لا قال إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ، لحم الغنم عموما، إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. كذلك في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام جيء بشاة فأخذ سكينا فاحتز من كتفها فأكل ثم قام فصلى ولم يتوضأ. طيب هو ناقض ولا غير ناقض؟ هنا يمكن الجمع؟ يمكن الجمع، يعني الشيخ الإسلام يقول بالاستحباب، يقول باستحباب الوضوء مما مست النار، وهذا يمكن أن يقال به، لكن جماهير العلماء قالوا لا، النص الأول منسوخ. طيب لماذا قلنا الأول المنسوخ، لماذا لم يكن الثاني؟ قالوا إن جاء حديث جابر عند أبي داود كان آخر الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. عندئذ عرفنا، خلينا نتصور إن الجمع متعذر لكن التاريخ معلوم، التاريخ معلوم، وما دام علم التاريخ يبقى خل بالنسخ. وصل كده التسلسل. طيب اذا تعارض نصان عامان ولم يمكن الجمع ولم يعلم بالتاريخ كيف نصنع؟ يقول المؤلف قال المؤلف رحمه الله تعالى: واذا لم يمكن الجمع ولم يعلم بالتاريخ يتوقف فيهما الى ان يعلم مرجحا لاحدهما. مثال قوله تعالى: او ملكت ايمانكم، مع قوله تعالى: والقوا تجمع بين الاختين، فالاول يجيز بحكمه الجمع بين الاختين بالكلمه، والثاني يحرمه. ولذلك المسيح عثمان رضي الله عنه عن الجمع بين الاختين بالكلمه، فقال: احلتهما ايه وحررتهما ايه، وتوقف في ذلك. قد رجح الفقهاء التحريم بدليل اخر، هو ان الاصل في الاضلاع التحريم، وذلك احوص